إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، ناديه رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. وقد أسماه منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان. إن كان الأمر كذلك فأنا سأجعل زوجي يؤلف كتابا هو الآخر. التأليف ليس بالأمر الهين كما تظنين يا مزنة. بالإضافة إلى هذا فالخليفة لا يثيب ولا يمنح عطاء إلا لكتاب له قيمة. مسألة له قيمة هذه هي المشكلة، فإن زوجي لا يفهم إلا في الفول والعدس واللوبيا. أنت لا تتصورين مدى ما يبذله يحيى من مجهود حين يتعرض لتأليف كتاب. وهل هو بالدار الآن؟ لا، بل خرج لزيارة بعض أصدقائه. وهل كتابه الذي يؤلفه موجود هنا يا سلمى؟ بالطبع. هل يمكنني أن أطلع على بعض ما كتبه فيه؟ ولم لا، تعالي معي. ألا يغضب زوجك إذا علم أنك جعلتني أقرأ أوراقه يا صديقتي؟ لا أرى في هذا الأمر شيئا يمكن أن يغضبه، فنحن سنقرأ بعض أوراقه ثم نعيدها إلى مكانها بحرص تام. هذه هي الغرفة التي يكتب فيها. أجل يا مزنة، هذه غرفة الكتابة وهذه هي الأوراق التي كتبها. انظري، هذه مقدمة الكتاب. أريني يا سلمى. الحمد لله الذي ظهرت بدائع حكمته ببدائع مصنوعاته، وبرزت غرائب مبتدعاته، عمر البرايا بأنواع النبات والثمار المختلفة المنافع والمضار، ولما أنعم مولانا أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله بقبول الكتاب الذي أسميته بتقويم الأبدان، بادرت بترتيب كتاب ثان أسميته بمنهاج البيان، ضمنته ذكر جميع الأدوية والأشربة والأغذية البسيطة والمركبة، ورتبته على حروف المعجم مختصرا جامعا مع ذكر الحشائش والحبوب والأوراق والثمار والعصارات والأدهان، ويفضي إلى معرفة الشيء المطلوب من أي الأشياء هو بتنسيق لم يسبق إليه أحد، بجمع متفرق وتسهيل صعب، فقيمة كل إنسان ما يحسنه. وجمعت منه تبيين ما شذ على سواي، وسهلت الطريق على طالبه، فذكرت الشيء وماهيته وأجوده ورديه وغشه ومزاجه ومرتبته ومنافعه ومقدار ما يتناول منه وكيفية استعماله ومضاره وإصلاحه وإبداله ونظائره. وإن كان مما له اسمان أو ثلاثة ذكرت كل اسم من أسمائه في الحرف اللائق به وفي أي موضع قد استوفيت ذكر معناه. مهلا يا سلمى. خيرا يا مزنة. هذه الجملة الأخيرة ما بها؟ لم أفهمها. إنها واضحة يا صديقتي، فهو يقول إن هناك أدوية لها أكثر من اسم. هذا واضح، إنما أقصد ما بعد ذلك. يقول إنه يذكر كل اسم من أسماء ذلك الدواء في الحرف اللائق به. ما معنى هذا؟ سوف أضرب لك مثلا بشيء قريب. مثلا جوز الهند. نعم. اسمه أيضا النراجيل. نعم يا سلمى. يحيى يذكر جوز الهند في حرف الجيم. نعم. حين يصل إلى حرف النون يذكر النراجيل ويقول إنه سبق أن ذكره في حرف الجيم، وهو الموضع الذي ذكره فيه من قبل، وذكر معناه وفوائده فيه. الآن صار الأمر واضحا يا سلمى. افتح يا غلام. حالا يا سيدتي. السلام عليك يا غلام. وعليك السلام يا سيدي. السلام عليكما. وعليك السلام يا يحيى. وعليك السلام يحيى. هذه صديقتي مزنة. مرحبا، كيف الحال؟ هل تتذكرني؟ وهل يمكن أن أنساك؟ أنا أتذكرك تماما. ما معنى هذا الكلام؟ وعلى أي شيء تضحك مزنة؟ أنا لا أدري كيف تغافلت فدعوت يحيى للسلام علي وكأنني نسيت طبيعتها. ويحك يا سلمى، إن زوجك ظريف بحق. بإذنكما. ألا تجلس معنا قليلا يا رجل؟ هو معتاد أن يستريح قليلا بعد عودته من الخارج. تفضل يا يحيى وأنا سأهتم بضيفتي. ربما يقول الإنسان كلمات يستقبلها الآخرون بمعنى لم يقصده على الإطلاق، وتكثر التأويلات وتتوالد الاستنتاجات، فإذا بالإنسان يجد نفسه متهما في أمر لم يخطر له على بال. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.